الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة رجاء حسين، هل شجاعتك في إعلان الاعتراضات قد يكون السبب في عدم ترشيح حضرتك لأدوار فنية مؤخراً؟ والله ممكن، والله مش ممكن. المصالح المشتركة ممكن قوي يبقى اللي حضرتك بتقوله يبقى صح. ممكن جداً جداً النفوس اتغيرت والثقافة اتغيرت والعقليات اتغيرت، ممكن. ليه لا؟ مش ندمان على كده، ولو شفت حاجة برضو كده هقول وهتكلم وأنا راضية بكده. الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة رجاء حسين، كل عام وحضرتك في أتم الصحة والسلامة، وأسرتك الكريمة متعك ربي بالصحة والعافية. كنت معنا على كرسي الاعتراض، شكرا جزيلا لك. ربنا يخليك ويبارك في عمرك يا حبيبتي، وتحياتي لجميع أسرتك، وكل سنة وهم طيبين. شكرا يا عزيزي. أشكرك. غدا كرسي الاعتراض. كرسي الاعتراض مع عزة إسماعيل.